هذه الجملة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى موضعا يتعلق بمشكل القرآن، فإن من العلوم النافعة العظيمة المتعلقة بالقرآن معرفة مشكله. ففي هؤلاء الآيات الكثيرات أخبر الرب عز وجل أنه لا يهدي الظالمين ولا يهدي الفاسقين ولا يهدي الكافرين، ثم إذا نظر إلى الواقع وجد أن من أئمة الكفر وصناديده من كتب الله عز وجل له الهداية. وحل الإشكال أن يعلم أن الذين لا يهديهم الله عز وجل من الكافرين والظالمين والفاسقين هم الذين حق عليهم العذاب، فهؤلاء هم الذين لزمتهم الضلالة والفسق والكفر فلا ينفكون عنها البتة. أما الذين لم يحق عليهم القول في الضلالة والفسق والكفر فإن الله عز وجل يوفقهم للهداية. وهذا النوع من أنواع علوم القرآن نوع نافع، إذ به يتمرن الطالب على فهم وحل الإشكالات التي تتعلق بالآيات البينات، سواء ما كان متعلقا بالقرآن الكريم وهو حقيق أن يفرد باسم مختلف القرآن تبعا لإفراده بمختلف الحديث، أو كان متعلقا بمشكل القرآن الذي يختص بوقوع مناقضة في الظاهر بين القرآن أو الحديث أو القرآن أو الواقع. فمن مثال هذا الباب أن الله عز وجل تارة نفى الأنساب يوم القيامة فقال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وأثبت الله عز وجل وجودها في آيات منها قول الله عز وجل يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه. فما الجمع بينهما؟ الدروس في التمرن ترى ليست ليست تمرن الإنسان وجه قريب، وهو أن المراد بالنسب المنفي هو النسب الذي ينفع، لأن الأصل أن صلة النسب حاملة على نفع القريب لقريبه، وأما النسب المثبت فهو الحقيقة الثابتة من جهة الصلة بينهم بأن هذا والد لهذا وهذا ابن لهذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.